تسجيلات الإسراء تقدم الإصدار الجديد لن تموت لن تموت لن تموت لن تموت لن تموت للرادود الحسيني أبا ذر الحلواجي وبمشاركة الرادود الحسيني صالح الدرازي. جد وجدي وطغى نزف شجوني. الهندسة الصوتية والتوزيع حسام يسري، إشراف عام جراح الحسيني.